الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ورد في وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب. وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له مدخل في محبته، لأن الإنسان يحب لواحد من ثلاثة أمور، أو لاثنتين منها أو لها جميعا. فالإنسان يحب لجمال صورته وملاحة طلعته، وهذا كان في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أكمل وجه. والإنسان يحب لكمال باطنه، فأما أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحدث عن البحر ولا حرج، بل أين من ذلك البحر. وأما الأمر الثالث، فإن الإنسان يحب من أجل النفع الواصل منه، والنفع الذي وصلنا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقادر قدره، ولا يدرك أمده، ولا يعرف أحد منتهاه، إذ أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفرت فيه الثلاثة الشروط التي من أجلها يحب الإنسان. فأما وصفه، فاللفظ الذي مر دقيق جدا، كان فخما مفخما، يعني كان عظيما جليلا في نفسه، عظيما جليلا في نظر الناظر إليه وفي عين المقبل عليه. ولو كان الوصف مقتصرا على أنه كان مفخما لربما قال قائل إن الشيء يمكن أن يكون عظيما حسنا في عين المحب من غير أن يكون كذلك في حقيقته. على حد قول الأعرابي الذي سئل ما بلغ من حبك لفلانة، فقال أرى الشمس على جدار بيتها أجمل منها على بقية الجدران. وعلى حد قول عمر بن أبي ربيعة، ليت هندا أنجزتنا ما سعد ونفت وشفت صدورنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. زعموها قالت لأسرارها وقد تعرت ذات يوم تبترد أتما ينعتني تبصرنني عمرتن الله أم لا يقتصر فتضاحت لو قد قلن لها حسن في كل عين من تود حسن في كل عين من تود حسدا حملنه من أجلها وقديما كان في الناس الحسد فالشيء يمكن أن يكون حسنا لا في ذاته وإنما في عين الناظر إليه وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان فخما مفخما وجمع الله رب العالمين له الهيبة والمحبة معا في قلب عارفيه فمن رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لحالة نفسية تعتري المحبة إذاء المحبوب بحيث يرى القبيح حسنا ويرى غير الجميل جميلا وإنما لأنه يرى الشيء في محله ويرى الحق في موضعه لأن الذي سواه والذي كمله هو الذي اتخذه خليلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نظرت إلى القمر في ليلة إضحيان وإضحيان يعني مقمرة مضيئة من مبدئها إلى منتهاها نظرت إلى القمر في ليلة إضحيان ونظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوالله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجمل في عيني من القمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فخما مفخما وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واسع الجبين والجبين هو ما فوق الصبغ وهما جبينان عن يمين وشمال وكان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه على أتم حال كان أزج الحواجب سوابغ من غير قرن ففي حاجبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقة وامتداد من غير ما اتصال بينهما قد كاد أن يلتقيا من غير أن يلتقيا سوابغ كوامل من غير قرن بينهما بين حاجبيه عرق يدره الغضب يظهره وينتجه الغضب والعرق وذلك المجوف يجري فيه الدم في الجسد الحي كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرق بين حاجبيه يدره الغضب والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له أيضا في مقدم رأسه شعرات إذا ما غضب وقفن تقول عائشة رضوان الله عليها فما في صحيحي البخاري ومسلم تقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر من ذكر خديجة رضوان الله عليها وما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غرت من خديجة وما لقيتها، يعني وما لقيتها في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرة لها. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما ذبح الشاة فقطعها أعضاء فجعلها في صدائق خديجة، ولربما قلت له فأن لم يكن في الدنيا امرأة قط إلا خديجة، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها كانت وكانت، من غير أن يجعل ذلك على سبيل التثنية، وإنما جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذوف المتعلق لكثرة تواضلها رضوان الله عليها. وتقول عائشة رضوان الله عليها فما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندها في نوبتها، فاستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضوان الله عليهما، قالت فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استئذان خديجة فارتاع لذلك، يعني ففزع، وفي رواية فارتاح لذلك، فقال اللهم هالة، يعني يا الله اجعلها هالة، لأنها ذكرته بصوت خديجة رضوان الله عليها. قالت عائشة فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشقين هلكت في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. تقول عائشة كما في رواية أحمد وكان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعرات في مقدم رأسه يقفن عند الغضب، فلما قلت ذلك وقفت تلك الشعرات، فقلت في نفسي اللهم إن سكنت غضب نبيك علي لا أعود لمثلها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس وواتتني بمالها إذ حرمني الناس وآمنت بي إذ كفر بي الناس، ورزقني الله رب العالمين منها الولد وحرمني الولد من النساء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بين عينيه عرق يدره الغضب، وفي مقدم شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعرات يقفن عند الغضب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمام وصفه مع هذه الحالة التي تعتري الخلق ممن خلق الله رب العالمين على صفة الكمال، كان إذا غضب فاشتد غضبه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه يقول كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال يا هؤلاء بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وفي إسناده سويد بن إبراهيم أبو حاتم، ضعفه النسائي وابن معين وأبو زرعة، ولكن الحديث أخرجه الطبراني أيضا من رواية أنس برجال موثقون ثقات، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه وأحمد بإسناد حسن، فالحديث في جملته حديث صحيح. كنا جلوسا عند باب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما طقئ في وجهه حب الرمان من احمرار بشرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ بهذا الاختلاف الحادث بينكم حول كتاب الله رب العالمين، بأن ينزع هذا آية من كتاب الله رب العالمين يجعلها له شاهدا، وينزع هذا له آية من كتاب الله رب العالمين ليجعلها له شاهدا، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب لأن القيم لا يمكن بحال من الأحوال أن تنعكس، ولأن الله رب العالمين جعل في الناس مغروزا في فطرتهم احترام القيم، وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل البعثة بين قوم كافرين مشركين من الأرجاس الأنجاس الذين يعبدون الأصنام ويقدسون الأوثان ولا يعبدون المليك الديان، ولكنهم كانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للقيم التي جعلها الله رب العالمين فيه، فكان مدعوا عندهم بالصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين جعل احترام القيم مركوزا في ضمائر الناس وفي خواطرهم، حتى إنك ترى هذا الأمر قائما في كل أحد، إذا ما رأيت جاهلا قد استحكم فيه جهله، إذا ما رأيت جاهلا قد اجتمع عليه الجهل من أقطاره، فوصفته في وجهه بما هو فيه غضب وأرغى وأزبد، وربما حمل عليك حملة عظيمة لا تنجو منها بحال أبدا، وفي الوقت عينه لو أنك وصفته بوصف هو يعلم يقينا أنه ليس فيه، لو أنك قلت له: أيها العالم، أيها الراسخ في العلم، وهو يعلم أنه من الجهل بمكان سحيق، فرح لذلك واستبشر به، لأن الله رب العالمين جعل القيم محترمة وجعلها مركوزة في طباع الخلق بفضل الله رب العالمين. في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والناس مع الحق والباطل أجناس وأصناف، فمنهم من يرى الحق حقا ويرزق اتباعه، ومنهم من يرى الحق حقا ولا يرزق اتباعه، ومنهم من يرى الحق باطلا، ومنهم من يرى الباطل باطلا ويرزق اجتنابه، ومنهم من يرى الباطل باطلا ولا يرزق اجتنابه، ومنهم من يرى الباطل حقا، ومنهم من لا يرى باطلا ولا حقا. وأعلى هذه الأصناف من رأى الحق حقا ورزقه الله رب العالمين اتباعه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج عليهم وهم يتنازعون في القرآن العظيم، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فيقول: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. إن الشيطان قد أيس على القلب المكاني، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذه رواية مسلم عليه الرحمة. وأما رواية الترمذي وأحمد: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. ويعني بالمصلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين. إن الشيطان قد يأس أن يعبده المسلمون، ولكنه رضي في التحريش بينهم بإثارة النزعات والعداوات وبتهييد سبل العداء بين المسلمين. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وفي صحيح مسلم عليه الرحمة عن ثوبان صاحب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، إن الله جمع وقبض لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا الحديث من دلائل وعلامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله رب العالمين جعل امتداد الإسلام بين المشارق والمغارب أكثر من امتداد الإسلام من الشمال إلى الجنوب. فقال النبي المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأوصيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب والفضة، ما كان عند قيصر وما كان عند كسرى. يقول: وأوصيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يجعل هلاك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. يعني سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه جل وعلا ألا يهلك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمجاعة الشاملة، ولا بالقحط العام، ولا بالجب المميت. فأعطاه الله رب العالمين مسألته: وإني سألت ربي ألا يجعل هلاك أمتي بأن يسلط عليها من سواها من يستبيح بيضتها. فقال الله جل وعلا: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أغلفها بسنة عامة، يعني بالجوع الكامل، بالجد العام، بالقحط المميت، بقلة الأرزاق، ومنع قصر السماء، فهذا لا يكون في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل العموم. يمكن أن يكون ها هنا أو هناك، ولكن أن يكون ذلك سبب هلاك أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك أبدا لا يكون. وإنك قد سألتني ألا أجعل هلاك أمتك بأن أسلط عليها من سواها من يتبع بيضتها، ولو تجمع عليها ولو اجتمع عليها من بأبصارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يقتل بعضا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في هذا الحديث أن الله رب العالمين أعطى أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا، أن الله جلت قدرته لن يسلط عليها عدوا من خارجها يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها ويتسلط عليها تسلطا مدمرا مميتا، ولو تجمع على الأمة من بأقطار الأرض جميعها فهذا لن يكون بحال أبدا، حتى يكون بعضها يهلك بعضا، وحتى يكون بعضها يسبي بعضا، وحتى يكون بعضها يقتل بعضا. إذن فالخطر الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتأتى من خارج الأمة، وإنما يتأتى من داخل الأمة، فقد حفظ الله رب العالمين أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تسلط الكفار عليها، ولو تجمعوا عليها من أقطار الأرض جميعها من أجل أن يستأصلوا شأفتها، ومن أجل أن يستبيحوا بيضتها، ومن أجل أن يمحقوا وجودها، ومن أجل أن يزيلوا كيانها، ومن أجل أن يرفعوا إسلامها، فهذا لا يمكن أن يكون في الأرض أبدا، لأن الله رب العالمين أعطى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته عصمة من هذا الأمر، فلا يوجد في الأرض أبدا. ولكن الذي منعه الله رب العالمين محمدا في أمته أنه قال له ولكن حتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وحتى يكون بعضهم يقتل بعضا، وحتى يكون بعضهم بعضه حتى يكون بعضهم متسلطا على رقاب بعض. وهذا الحديث جاء له أيضا مماثل ونظير في صحيح مسلم عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من العالية، والعالية في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مقابل السافلة، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل مسجد بني معاوية فصلى وصلينا معه، ثم بعد ما انصرف من الصلاة أقبل على ربه جل وعلا فناجى ربه طويلا، ثم أقبل علينا فقال إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني ما واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينها فمنعنيها. الله رب العالمين منع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته أن يكون بأسها بينها، فهذا كائنا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين داعية ائتلاف، ولم يرسله الله رب العالمين داعية اختلاف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل معاذا رضوان الله عليه وأبا موسى الأشعري رضوان الله عليه، أرسلهما إلى اليمن. أرسلهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن قاضيين داعيين مبشرين رضوان الله عليهما. فوصاهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصية جامعة، فقال لهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتطاوعا ولا تختلفا. وتطاوعا هو من أفعال المشاركة، بمعنى أن يطيع هذا هذا وأن يطيع هذا هذا، فلا تأتي الطاعة من واحد فقط، وإنما تأتي الطاعة منهما معا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أننا إذا ما قمنا في الصلاة بين يدي الله جل وعلا فاصطفتنا صفوفا، وهي من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نصطفت كما تصطف الملائكة عند الله رب العالمين في عبادتها لربها جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصف القوم ويرصهم رصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا رأى رجلا منتصلا بصدره في الصف لم يكبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يستقيم الصف كما يستقيم القدح كما يستقيم الرمح، حتى يكون على استواء واحد، فتراص الصفوف لبنة لبنة من أجل أن يهيئهم الله رب العالمين للموقف الذي يأتي فيه قول القائل: يا خيل الله ارتدي، فيرميهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل فج لا يخشى عليهم شيئا ولا يخشى عليهم بأسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت خبير أن الإنسان لو وقف في الصف فتقدم أو تأخر واستقام الصف، ولو امتد ما بين المشرق والمغرب مستويا مستقيما، وعوج رجل واحد، لقال القائل: هذا صف أعوج لإعوجاج رجل واحد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر بمثل هذه الحساسية في دين الله رب العالمين، حتى إنه يقول للصحابة رضوان الله عليهم: إني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي، استقيموا واستووا، فإني أراكم من خلف كما أراكم من أمام. وهي من خصائص محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما دعا الأصحاب رضوان الله عليهم بعد للأخذ بالحيطة في هذا الأمر أخذا شديدا، حتى كان عمر رضوان الله عليه يوظف أقواما لكي يسووا الصفوف، فلا يكبر ولا يدخل في الصلاة حتى يأتيه هؤلاء القوم فيخبرونه أن الأقوام قد استقام قائمهم وقد استوت صفوفهم بين يدي الله رب العالمين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على أن تكون أمته يدا واحدة، وعلى أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفا واحدا وقلبا واحدا وجسدا واحدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لنا الأمر يسيرا جدا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله رب العالمين ميسرا رافعا للحرج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بشرع لا حرج فيه، وجاء بشرع لا عسر فيه، وإنما هو يسر كله. حتى إن علماءنا عليهم الرحمة يقولون إن الإسلام إنما هو جلب مصالح ودفع مفاسد، إن الإسلام إنما هو جلب مصالح ودرء مفاسد، وأينما وجدت المصلحة فثم شرع الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين جعل المصلحة الشرعية دائرة مع دينه الأغر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأينما وجدت المصلحة الشرعية التي يشهد لها الشرع الأغر كتابا وسنة فتم شرع الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين جعل المصلحة الدنيوية داعية إلى المصلحة الأخروية، وجعل الله رب العالمين المصلحة الأخروية هي التي ينبغي أن يتوجه إليها اهتمام المرء المسلم، والتي ينبغي أن ينصب إليها جهده وأن يتوفر عليها عمله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الأمر يسيرا جدا. وعندنا حديث عظيم جدا يجعل الإنسان المسلم على بصيرة من أمره وعلى بينة من دربه، ويجعل العبد المسلم قائما إزاء ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قياما لا غموض فيه ولا لبس ولا التواء. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما رجل في فلاة من الأرض في صحراء مترامية جدباء كثبت اللئين لا زرع فيها ولا ماء، بينما رجل ببيداء من الأرض إذ سمع قائلا في سحابة إذ سمع صوتا في سحابة يقول: افتح حديقة فلان. رجل يسير في الصحراء منقطعا وحيدا بلا أنيس قائما بلا جليس، فسمع صوتا في سحابة يقول: افتح حديقة فلان. قال: فانتحت سحاب ناحية فأفرغ ماءه، فنزل الماء في شرجة من تلك الشراج، وكانت هنالك حرة، فتجمع الماء في شرجة من تلك الشراج، يعني في قناة من تلك القنوات، فما زال سائرا مينما قاصدا آخذا سمته سائرا في سبيله لا يلوي على شيء، لأنه مأمور بأمر الله رب العالمين. تجمع الماء فلم تخرج منه قطرة واحدة عن ذلك المجرى الذي نزل فيه فأفرغ فيه ماء، وما زال هذا الماء سائلا سائرا، وما زال الرجل له متتبعا حتى أبصر حديقة ووجد فيها رجلا قائما يحول الماء بمسحات في يده، فمثل الجاروب الذي هو لدينا معروف يحول الماء بمسحات في يده، فأقبل عليه فسلم عليه فقال له: ما اسمك يا عبد الله؟ فقال: اسمي كذا للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال: يا عبد الله، لما سألتني عن اسمي؟ قال: لأني سمعت صوتا في في السحاب الذي هذا ماؤه، كان سحابا فطار الآن ماء، كان سائرا في أدواز الفضاء فطار الآن في مسالك الأرض ومسامها بأمر الله رب العالمين. والرجل الذي أمر الماء في السحاب بأن ينزل من أجل أن يسقي حديقته بالاسم، اسق حديقة فلان، هذا الرجل لم يسمع اسمه ولم يتبين صوت الصائط ولا قول القائل في السحاب اسقي حديقة فلان، فلم يعلم عن ذلك شيئا. ولولا أن الله رب العالمين أرسل هذا الرجل الذي كان سائرا في البيداء في الصحراء فسمع الصوت فتتبع الماء ليعلم القصة وليخبر الخبر ولكي يتبين حقيقة ما هنالك وما وراء الأتمة، لولا أن الله رب العالمين قدر أن يكون هذا الرجل بتلك الصحراء لما علم الرجل شيئا من أمر هذا الماء، ولما علم بأمر هذه الكرامة العظيمة التي أجراها الله رب العالمين لأجله، وهو قائم قد جعل ثيابه عليه تشميرا وقد شمر عن ساعد الجد، لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى شيء، وإنما أمسك مسحاته وأقبل على الماء الذي ساقه الله رب العالمين إليه. هذا الرزق الذي ساقه الله رب العالمين له ورزقه الله رب العالمين إياه أقبل عليه بمسحاته يحول الماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا أن الرجل سمع ما سمع وهو سائر فتتبع الماء فأخبر هذا القائم يحول الماء بالقصة لما علم من فصولها شيئا. قال يا عبد الله لما سألتني عن اسمي؟ قال لأني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان، فما الذي تصنع فيها؟ فقال أما إذ قلت ما قلت فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثه وأنفق ثلثه على نفسي وعيالي. فهذا الرجل القائم بهذا الأمر العظيم يتصدق بثلث ما يسوقه الله رب العالمين له ويرد فيها مصلحا لها قائما على أحوالها ثلث ما آتاه الله رب العالمين إياه من الرزق، وينفق على نفسه وأهله ثلث ما آتاه الله رب العالمين من الرزق. جعل الله رب العالمين هذا الرجل قائما على قدم مستقيمة وعلى أرض صلبة في قاعدة الولاية لله رب العالمين، فأجرى الله رب العالمين الكرامة لأجله، وساق الله رب العالمين السحاب لأجل ري أرضه، وجعل الله رب العالمين هذا الرجل قائما في البيداء ليسمع الصوت من أجل أن يخبره إياه. جعل الله رب العالمين العبد إذا ما أقبل على الله رب العالمين وأتى بالأمر المطلوب منه في دنيا الله رب العالمين على قاعدة المعدلة وعلى قاعدة الإنصاف لله رب العالمين، مرتبا أموره من غير ما خلط بين الأوراق، يجعل الإنسان بإزاء قلبه ونصب عينيه قاعدة المصلحة العظمى التي لأجلها خلق الله رب العالمين الخلق، وأوجد الله رب العالمين الموجودات، وكون الله رب العالمين الكائنات. فإن الله رب العالمين ما خلق السماوات والأرض وما جعل الظلمات والنور وما نصب الله رب العالمين الموازين وما جعل الله رب العالمين الصحف يوم القيامة متطايرات، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره ما نصب الله رب العالمين سوق العداء بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ما جعل الله رب العالمين ذلك كله إلا من أجل كلمة واحدة هي كلمة لا إله إلا الله. فإذا قام الإنسان في الحياة قياما مستقيما على قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبحث عن صالحه الذي من أجله أوجب الله رب العالمين الخلق، من أجل أن يكون عابدا لله رب العالمين من غير ما خلق للأوراق، مرتبا حياته على قانون النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتكلم فيما لا يحسن، ولا يدس أنفه فيما لا يعنيه، ولا يجعل قدمه سائرة في كل طريق متلمسة كل سبيل، وإنما يكون حاذقا ويكون لأمره مستبصرا، لأن الله رب العالمين جعل الأمر جدا لا هزل فيه، لأن الإنسان إذا ما خرج من الحياة على قول لا إله إلا الله فقد أفلح وأنجح، وأما إذا ما أصابه عند الموت شيء فنسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. وأنت قدير بأن الثبات عند الممات عطية من الله رب العالمين معطاة، وهبة من الله رب العالمين موهوبة، كما حدث لبعض أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرجل الذي كان يبتر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشدة البأس وقوة الجلاد وعظمة الإقبال في المعركة على بذل النفس رخيصة لله رب العالمين، يذكر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببذل النفس لله رب العالمين وبشدة الجلاد في سبيل الله رب العالمين، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في النار. ووقع أمر عظيم في صدور بعض الأصحاب، فقال واحد لأتتبعنه، فلما قال القائل يا خيل الله ارتدي ووقع الجلاد وجاءت المعركة، تتبعه فإذا هو قد أصيب بجراحة في ركبته، أصابه رمح أو وقع عليه ذباب سيف في ركبته، فاشتد عليه الألم فلم يصبر، فأتى بسيفه فجعل مقربه على الأرض قائما، فكان ذباب السيف وحده بطرفه قائما مشهرا، ثم إنه جعل هذا الطرف من سيفه تحت ثديه بإذاء قلبه، فاتكأ عليه فنفذ من ظهره فقتل نفسه فمات. فجاء الصحابي فشهد عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أشهد أنك رسول الله حقا وصدقا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتب لنا الحياة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء لنا بالدين لا لبس فيه ولا غموض، ولكن الغموض واللبس يتأتى عندما يضع المرء نفسه في غير موضعها، وعندما ينزل الإنسان نفسه في غير منزلتها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله يوما جبير بن مطعم رضوان الله عليه، فقال يا رسول الله ما شر البلدان؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أدري حتى أسأل ربي. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا أدري حتى أسأل ربي. فلما جاء جبريل قال يا أخي يا جبريل ما شر البلدان؟ قال جبريل لا أدري حتى أسأل ربي. وذهب جبريل فلبث ما شاء الله رب العالمين أن يلبث، وغاب ما شاء الله رب العالمين أن يغيب، ثم جاء فقال يا محمد إنك سألتني ما شر البلدان فقلت لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي فأخبرني أن شر البلدان أسواقها. وهذا حديث حسن أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في مسنده، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توقف عند حدود ما يعلم، وعندما جاءته مسألة لا يدريها وليس عنده فيها من الله خبر لم يستحي أن يقول لا أدري لما لا يدريه. وجبريل أمين وحي السماء إلى أمين وحي الله رب العالمين في السماء والأرض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جبريل عليه السلام لم يستحي أن يقول لما لا يدريه لا أدريه، ولا لما لا يعلمه لا أعلمه. وأما أن يتهجم الإنسان على الأمر الذي لا يعلمه فهذا من أكبر الكبائر في دين الله رب العالمين. الخلق إنما يتأتى من أن يضع الإنسان نفسه في غير محلها، وأن يتهجم الإنسان على أمور ليس بأهل لها. وأما إذا ما استقامت الأمور على قاعدة الشرع الأغر التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأمر يسير جدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل في مكة ما ظل يرسخ قاعدة العقيدة وأصول التوحيد في مكة، زادها الله رب العالمين شرفا. من غير ما تفرض صلاة هنالك على النحو المعلوم لنا إلا بعد 10 أعوام من بدء البعثة النبوية المباركة، ومن غير ما فرض صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهاد ولا قتال، وإنما فرض ذلك كله بعد ذلك في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع أصول وقواعد المجتمع المسلم، وهي أصول وقواعد المجتمع المسلم إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وآقى بين المهاجرين والأنصار وعاهد اليهود، فضبط العلاقة بين الإنسان وربه، وضبط العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان عندما يكون أخا له في العقيدة وعندما يكون أخا له في الإسلام. وضبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلاقة بين المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم، فضبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمور حق الضبط، وحري بمن يريد أن يكون له عند الله رب العالمين قدر أن يأخذ بنهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يلتزم طريقه. وقديما قال العارفون: أجمع العارفون جميعا على أن التوفيق ألا يكلك الله رب العالمين إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. وأنت خبير بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد بشرنا أنه لو اجتمع على الأمة من بأقطار الأرض من أهل الكفر فتظاهروا على الأمة من أجل أن يستبيحوا بيضتها وأن يستأصلوا شأستها وأن يذهبوا بوجودها وأن يكيدوها كيدها، ما بلغوا من ذلك عشر معشار ما يؤملون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن الخطر الداهم إنما يتأتى من فساد العلائق بين المسلمين، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وحتى يتسلط بعضهم على بعض بالعداوة والبغضاء وبالعداوة والشحناء وبالقطيعة الرعناء. وما بذلك بعث محمد خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل حالا وواقعا، وعن ابن عباس رواية وأداء، لما بعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، نشر الله رب العالمين به النور في الآفاق، فلما استتب الأمر أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن، فكان في وصيته أو قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله معاذا رضوان الله عليه إلى اليمن داعيا إلى الإسلام العظيم. معاذ هو إمام العلماء يوم القيامة، يأتي أمام العلماء برطوة، يعني برمية حجر، فيأتي متقدما للعلماء يوم العرض على رب الأرض والسماء، فما أخبر سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم برمية حجر. أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن داعيا فوصاه، فعرفه بحال المدعوين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فلم يبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء قبل هذا الأصل العظيم، وهذا الأصل العظيم هو دين الإسلام الذي أرسل الله رب العالمين به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والإسلام وصف للإنسان غير مفارق له في حال من الأحوال، ما من مهنة يمتهنها العبد وما من صفة يتصف بها الإنسان إلا وتفارقه في حال. فالطبيب لا يسمى طبيبا وهو نائم، ولا يسمى طبيبا وهو آكل، ولا يسمى طبيبا وهو شارب، ولا يسمى طبيبا وهو قاض لحاجته، ولا وهو مجامع لزوجته، وكذلك المهندس والمعلم وما أشبه. ولكن المسلم يسمى مسلما حتى وهو ميت. لما رأى أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في طريق من طرقات المدينة انخنث منه، فذهب فغاب ثم آب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فانخنثت منك. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصده، هو يظن أنه إذا ما أصابته الجنابة فقد أصابته النجاسة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذا الوصف ملازم للعبد في كل حين وحال حتى وهو ميت. والإنسان مسلم وهو نائم، مسلم وهو قائم، مسلم وهو متحرك، مسلم وهو ساكن. فبهذا الأصل فابدأ. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بهذا التجريد، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر جاء بالأمر السد الذي لا شبيه له ولا نظير. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم فقد فأسه فأقبل على أصنام القوم فجعلها جذابا قطعا متناثرة، ثم علق المعول في رقبة كبيرهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل مكة في عمرة القضية طاف حول البيت 7 أشواط، وفي البيت وحوله أصنام بعدد أيام السنة 360 صنما، لم يهيج منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنما. إبراهيم حطم الأصنام القائمة، فكان جزاؤه حرقوه وانصروا آلهتكم، وكانت من حجارة فصارت من ذهب، وكانت من خشب فعادت من مرمر. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فحطم الأصنام في عقول القوم بدءا، فخرجوا هم فحطموها بأيديهم خلفا. وأخذ خالد رضوان الله عليه عندما تحطم الوهم في ضميره وعندما زال الشك من يقينه أخذ فأسه، وقد أوفده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهدم بيت العزة، فأخذ يضربها ويقول يا عزة كفرانك لا غفرانك إني رأيت الله قد أهانك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بهذا الدين، لأن في الدين مستويات، في الأمر والنهي، في الحلال والحرام، في المندوب والمكروه، والأمر يكون مجزوما به طلبا، فهذا هو الواجب هو الفرض، على اختلاف بين الأصوليين أحناف وغير أحناف، فرض وواجب عندما يطلب طلبا جازما، فإذا كان الطلب غير جازم فهو المندوب، فإذا طلب الكف عنه طلبا جازما فهو الحرام، فإذا ما طلب الكف عنه طلبا غير جازم فهذا هو المكروه، وما بين هذه الأقسام فهو المباح. ومع ذلك لم يجعل الله رب العالمين كل واجب ككل واجب، فقد أمرنا الله رب العالمين بالتوحيد، أمرنا الله رب العالمين بإخلاص العبادة لوجهه الكريم، وأمرنا الله رب العالمين بألا ينظر الواحد منا إلى المحرمات. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.